إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال المصنف رحمه الله القاعدة السابعة، قال: الإلحاد في أسماء الله تعالى والميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها، الثاني أن يجعل دالة على صفات مشابه وصفات المخلوقين، الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له بالأب. طيب، هنا نحن نقول، وانا هحكي معهم حواديت النساء، لو سمحتن، يعني النساء اما تتعلم واما تسكت. وبعدين اي امرأة زوجها اجبرها على الحضور وليس لها لا في العير ولا في النفير، في بحيرة امامنا جميلة جدا، تنزل تتهوى تتمشى، تاخد البنت جنبها، وهناك الاخوة الحمد لله في كراسي، كراسي جميلة جدا عشان الأخت تشم هوا جميل جدا في الخارج، لكن لا تعكر صفوة طلبة العلم. القاعدة السابعة ختاما للقواعد التي أتى بها المصنف، وهذا تصنيف ماتع جدا من هذا الشيخ العالم الجليل شيخ صالح بن عثيمين، يختم بها القواعد التي تضبط لنا الضوابط في الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه ختام للأسماء. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله. الإلحاد معناه الميل، الإلحاد لغة معناه الميل، والإلحاد المقصود هنا هو الميل بصفات بأسماء الله جل في علاه عما يجب أن تكون عليه، هو الميل بأسماء الله جل في علاه عما يجب أن تكون عليه، وهو محرم بالكتاب وأيضا محرم بالعقل. أما بالكتاب فقد قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، اختص بها يعني، فادعوه بها. قال: وذروا الذين يلحدونه في أسمائه. فهنا الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى، وقلنا الألف واللام هنا عهدية، يعني التي علمتموها من كتاب ربكم أو من سنة نبيكم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون. إذن الإلحاد في أسماء الله محرم، لأن الله توعدهم بالعذاب الأليم العظيم، دلالة على حرمة الإلحاد. فإذن الإلحاد منهي عنه، الإلحاد والحيدة عن طريق رسمه الله ورسمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حيدة. وهذا يدخل أيضا من باب قول الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا يدخل في قول الله جل في علاه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن يعني هذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف تتعاضد، والمعنى صحيح أن من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على غير على بصيرة، فهذا في الفتوى في الحل والحرمة. وقد قال فيها الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن باب أولى ما يخص الله جل في علا، فإذا فهي محرمة. والإلحاد خذه تأصيلا من الكتاب، اختلف فيه العلماء وأنواعه، لكنك كن لبيبا وانظر إلى الأدلة. قلنا: لا تعتقد ثم تستدل، ولكن اجعل اعتقادك بعد الدليل. فهنا الدليل عندنا، قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى إذن له أسماء وتدعو بها وأثبتها، وقلنا هذه الأسماء توقيفية، لأن الله جل في علاه قال: الأسماء الألف واللام العهدية. طيب، ثم قال: وذر الذين يلحدون في أسماء. يبقى إذن ما جاء معهودا فهو ما أمر الله به بالدعاء، وما لم يكن كذلك فهو من باب الإلحاد، فهو من باب الإلحاد. هذا إجمالا، سيأتي التفصيل. يبقى إذن هذا تقعيد من الآية، من نفس الآية. يبقى إذن ضر مع الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة حيث دارت فليس بإلحاد، فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. طيب قال وذر الذين يلحدون، يبقى أي حيدة عن الأسماء التي جاءت في الكتاب أو السنة فهو إلحاد، إلا في حالة واحدة سأبينها انتصارا حتى لا يعني يكون اختلاط للحابل والنابل والجفو مع الأفاضل لا يصح. أقول بأن الإلحاد هنا التعطيل لله الأسماء، فإذا قال لا أسماء لله فهو إلحاد، التعطيل من باب الإلحاد في أسماء الله جل في علاه. وهذا جاء به غلاة الجهمية الذين يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا كريم ولا كرم، لا قدير ولا قدرة. هذا تحريف بل تعطيل، بل كل رد صريح لكتاب الله جل في علاه، هذا رد صريح لكتاب الله جل في علاه. الله جل وعلا يقول وهو العلي العظيم، الله جل وعلا يقول قد سمع الله القول التي تجادلك، وهم يقولون لا سمع، لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، غلاة الجهمية. وهذا الباب من الإلحاد صاحبه يخرج من الملة، هذا الباب من الإلحاد يكفر به صاحبه، وقد قال ابن تيمية وغيره واتفق المتأخرون، بل هو كلام المتقدمين عندما قيل للثوري أو قيل ابن المبارك على ذبيحة الجهمي قال لا تؤكل ذبيحته ميتة، فغلاة الجهمية كفرة، ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة، لا هؤلاء خرجوا عن دائرة الإسلام الذين يعطلون الله جل في علاه، بل هؤلاء يعبدون عدما ووصلوا في النهاية أنه لا ذات. وإننا نناظرهم ونقول لهم أثبتتم ذاتا لله؟ قالوا نعم. منهم من يثبت الذات؟ قلنا الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحذو حذوه، فالكلام في الفرع كالكلام في الأصل، فكيف تنفون الكلام في الصفات وتثبتون الكلام في الذات؟ أما الغلاة فينفون الذات والصفات، فهؤلاء يكفرون. هذا باب إلحاد في أسماء الله جل في علاه، تعطيل الأسماء باب من أبواب الإلحاد يكفر به صاحبه. أيضا العكس بالعكس، اشتقاق الأسماء وتسمية الكفرة لأصنامهم بأسماء الله هذا أيضا إلحاد، كتسمية منات والعزة عندما قال الله جل في علاه أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى أفرأيتم اللات والعزة. هم اشتقوا اسم اللات من إيش؟ من الله، واشتقوا لصنمهم هبل وغيره، واشتقوا اسم العزة من العزيز. فمن اشتق اسما للأصنام أو للطواغيت فسماها باسم الله جل في علاه فهذا كفر أيضا. إذا خرج علينا خارج وقال له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فقد كفر. فمن اشتق لأنه ينزل نفسه منزلة الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. فمن اشتق للأصنام أسماء من أسماء الله جل في علاه فهو كافر أصلا أو قد كفر إن كان قد أسلم أولا، وإن اعتقد ذلك طبعا ولها قرائن مختلفة. نحن نتكلم عن القضية لا عن الأعيان، ووسط بين ذاك وذاك عندما يشتقون اسما أو يسمون الله باسم لم يسم نفسه به، يسمون الله باسم لم يسم نفسه به وما سماه رسوله أو أجمع الصحابة على تسمية الله جل وعلا بهذا الاسم. بعندنا قيود ثلاثة فهموها جيدا، من سمى الله باسم لم يرد في الكتاب لأنه له الأسماء الحسنى ولم يأتي بسنة نسلم وما أجمع عليه الصحابة فهذا نوع إلحاد، لا سيما إن كان فيه النقص، لا سيما إن كان فيه النقص. هذا قيد الرابع مهم جدا، الإلحاد في أسماء الله جل في علاه أن يسمي الله باسم لم يسم به نفسه ولا سماه رسوله ولا أجمع الصحابة على التسمية بهذا الاسم وفيه نقص. القيد الرابع عدم، لنخرج الأفاضل من الإلحاد وندخل الأسافل في الإلحاد وفيه نقص. كما يسمي بعضهم الله بالآب، بل وجعلوا الاسم والمسمى يتطابقان ينسبوا لله الولد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحد أصبر على أذى من الله ينسبون له الولد يسبونه ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. وقد قال الله جل في كتابه لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فمن سب الله فمن سمى الله بالآب فهذا كفر مبين فيه ما فيه من النقص والكمال. فيه من النقص وهذا إثبات النقائص لله جل في علاه فيه كفر. وأيضا تسمية الفلاسفة لله جل في علاه بالإيه؟ بالعلة الفعالة. العلة الفعالة هم أصلا مجانين. هؤلاء أولى لهم مصحة ومشفى المجانين يجلسون فيها ويريحون الناس مما هم فيه. فهم يسمون الله بالعلة الفعالة هذا تنقيص من قدر الله جل في علاه. بقي لنا هذا من الإلحاد أيضا. ومن الإلحاد هو إثبات الاسم ولكن تعرية الاسم عن الصفة أو إثبات الاسم بتضمين الصفة وإثبات الصفة مع التشبيه بصفة المخلوقين. يبقى عندنا النوع الذي يأتي بعد ذلك إثبات الاسم وله قسمان مع تعرية الصفة. يقولون هو سميع نعم، هو كريم نعم، هو قدير نعم، هو عزيز نعم، قد ورد في الكتاب لكنه بلا قدرة بلا كرم بلا سمع بلا بصر. فأثبتوا الاسم وفرغوه من ايش؟ وكيف يكون اسما حتى؟ كيف ان لم يتضمن صفة الكمال؟ فهؤلاء هذا ايضا نوع الحاد في اسماء الله. يبقى من نوع الحاد الاسماء انه لم يجعلها ايش؟ حسنى. وقال لي القائل وكيف لم يجعلها حسنى؟ قلنا فرغها مما تتضمنه من الصفات، عطل الصف وان سمى الاسم. وبعضهم قال لا نسمي الاسم والصفه لكن شبه الصفه بصفات المخلوقين. هذا نوع الحاد. ليش؟ لان الله قال التاصيل عندنا في الدليل قال ولله الحسن، وهو عندما يثبت الاسم ويتضمن صفه لكنه يقول تشبه صفه المخلوقين والاصل في المخلوق العجز والايش والنقص، يبقى اذا لم تكن اسماء حسن. فهذا نوع الحاد لأنها ليست بحسن. بالله عليكم فهمتم؟ والله ده أصل الموضوع وعزيز لن تجدوه في مكان إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علم. طيب يبقى لنا الأمر الأخير وهو إخراج الأفاضل. من قال بأن الأسماء ليست توقيفية وقال بأن الاشتقاق لا ينافي التوقيف، قال الاشتقاق لا ينافي التوقيف، وهذا كلام من بعض الأفاضل قد تبنى ذلك وحمله على ذلك آثار. أثار وردت، أنا قلت لكم قد ورد بسند كالشمس عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن ابن مسعود. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكبر. وورد عن بعض الصحابة والتابعين الدعاء بالمغيث وغياث المستغيثين. بعض الأفاضل رأى أن الاشتقاق لا ينافي التوقيف، فلما رأى ذلك وعنده دليل فغلو أن تقول هذا إلحاد، لا شك في ذلك. قال لي لما؟ هي مسألة تمييع. قلت لا والله، لأنك لو دققت النظر وفهمت القواعد والضوابط في الأسماء الحسنى ما قلت إلا ما أقول. قال كيف ذلك؟ قلت ارجع للدليل. أنا ما أقول ارجع للعالم الفلاني، ارجع للدليل. بعضهم ممن صنف زي الرضواني حفظه الله كتابه ماتع لكنه أيضا عنده غلو في هذه المسألة وصراحة عنده اتهامات ترد عليه. نقول له دقق النظر في العلم واجلس مع العلماء تستفيد وتفيد ويستفاد منك. هو أخذ مجمل كلام الشيخ ابن عثيمين بأنه قال والإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. يعني إيه بما لم يسمي به نفسه؟ يعني لم يثبت في الكتاب ولا ممتاز. نحن ندين الله بذلك، نحن ندين الله من الأسماء توقفي وبينا هذا. لكننا أيضا نقول من قال بمسألة الاشتقاق لا نقول له نتهم بأن هذا إيش الحاد، لكن نقول نحن ندين الله بخلاف هذا ونرى ضعف هذا القول، نرى ضعف هذا القول ونرى الأصح والأسد هو التوقيف. لكن هل يقال الحاد؟ هذا غلو لا يمكن أن نقبله، لا سيما والشرط الأكيد أن من قال بالاشتقاق قال والاشتقاق لا ينافي. هذا إيش معناه؟ لا إيش معناه علميا؟ لا معناه علميا أنه يقول وتنضبط الأسماء بما تنضبط به الأسماء اللي جاءت توقيفية. يعني إيه أن تكون حسن؟ يعني لها صفات الحسن. يبقى إذن هل خرجت عن الآية؟ ولله الأسماء. ولذلك ابن تيمية يقول ولا يجوز دعاء الله بالخبر الذي لم يكن إيش حسن. أمين. يعني لو في خبر كشيء موجود ذاك لا يدعى به، شيء موجود لا يدعى به، إن الخبر هذا ليس فيه إيه حسن. طب لو كان حسنا مفهوم كلامه إيش؟ يجوز يدعى به، يجوز يدعى به لأنه حسن. هذا الذي قال بهذا خرج من أهل الحال، وما زلنا نقول أنه إيه القول ضعيف، لأننا نوجه كلام ابن مسعود اللهم اغفر وارحمه وارحم ما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. قلنا بتوجيهان، التوجيه الأول أن هذا إيه موقوف، أن هذا موقوف له حكم المرفوع، فإن كان له حكم المرفوع يبقى هذا الاسم توقيف كما قلت صح ولا لا. أما التوجيه الثاني أنه خبر من الأخبار، خبر واجتمعت فيه شروط الحسن فيدعى به. فهمتم؟ نحن لا ننفي أن يدعى بالحسن، لكن غلو ويقال إلحاد هذا غلو غير مقبول، هذا غلو غير مقبول. والإنصاف في العلم عزيز، مهم جدا أن تنظر في العلم ويحركك الدليل حتى تدين الله جل في علاه وتكون منصفا. فإذا وقفت على عرصات يوم القيامة لم تتهم بالهوى وأنك كنت تدافع على قضية فقط من أجل التقليد الأعمى أو الهوى، لا، اجعل الأدلة هي التي تحركك. ماذا بالنسبة للكلام على مسألة بالنسبة لمسألة الإلحاد؟ فهذا آخر ما يقال في مسألة الأسماء والصفات، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الضوابط والقواعد الأسماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.